تدري ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك Yeah. ورفعنا لك ذكرك

I'm

ألم يعلم بأن الله يرى كلا لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إلا سيذهب في وما أدراك ما ليلة القدر كلا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إلا سيذهب في وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة